أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. أقرب المقدمة التي أقصدها بهذا المثال البسيط. في البحر عند الصيادين يستعملون خيوطا خاصة في الصيد، مصنوعة من النايلون بطريقة معينة، خيط الصيد. هذا الخيط بعقدة بسيطة جدا يسبب أزمة كبيرة. بمجرد أن تعثر على هذه العقدة تتخلص من هذه الأزمة. يعني بلغتنا الدارجة نقول يتشربك الخيط ويسوي لك مشكلة جدا كبيرة ما تقدر تفله، والقضية كلها راجعة إلى عقدة جدا بسيطة. أذكر مرة من المرات، أنا ما أروح البحر، ولكن الوالد الله يرحمه كان يروح البحر وأصدقائه، فأخذوني وياهم مرة واحدة في طريقة لصيد سمك الكنعت اللي نسميه إحنا كنعت، ما أعرف أساميهم، يعني كيف الطريقة ما أعرفها. شو يسوون؟ يأخذون مجسم لسمكة. هذا المجسم فيه ثلاث شعب، سنارة ثلاث كبار، وينزلونه في الماء، ما حد يمسكه ولا شيء، وكل واحد يصيد وهذا بروحه نازل. صاد السمكة اللي صادها وكانت كنعت أيضا، لفت على الخيوط أو أحدثت شي داخل الماء وشربكت خيوط اللي قاعدين يصيدون كلهم. هي إذا ترجع لها عقدة، إذا قدرت تتخلص من هذه العقدة تخلصت من كل المشكلة. إذا ما قدرت تتخلص من هذه العقدة تضطر لقطع كل الخيوط فتتكبد خسائر السنارة، خمس أو ست الخيوط، هذه نفس المجسم السمكة الصغيرة إلى آخره. هذه القضية نحن نعاني منها في كل حياتنا واقعا، يعني مختلف مناحي الحياة تشوف مشكلة كبيرة سببها عقدة بسيطة إن تمكننا من حلها من فكها نتمكن من حل المشكلة. هذه المقدمة ذكرتها أو أوردتها لبيان المسألة التالية. جزء كبير من المنطق يعود لتمكن العقل من القضايا، القضية الحملية. هذا التمكن مفتاحه الموضوع والمصداق والمحمول. عندما نتحدث عن القضية الحملية فنحن في الواقع نتحدث عن موضوع في القضية بالنظر إلى مصادقه أو بالنظر إلى مفهومه، يعني على اعتباره كلي. وعلاقة المحمول الحكم بهذا الموضوع، إما إثبات وإما سلب، يعني إما أن نثبت الحكم للموضوع ولكن بالنظر إلى الموضوع على اعتبار أنه كلي، يعني بدون النظر إلى مصادقه وإنما إلى المفهوم الكلي، أو بالنظر إلى المصادق. وإن نظرنا إلى المصادق فهل نطلق الحكم في كل المصادق فيكون مستوعبا لكل المصادق أو بعض المصادق؟ ونفس الشيء في السلب، إن أردنا أن نسلب فنحن في الواقع نسلب الحكم عن إما الموضوع على نحو الكلي أو مصادق الموضوع، مع تحديد أن هذا السلب يستوعب كل المصادق أو أنه بعض المصادق. فالقضية وين صايرة؟ بين الموضوع والمحمول بالنظر إلى مصادق المحمول، مصادق عفوا الموضوع. صار واضح؟ إذن كل تركيزنا وين لازم يصير؟ في الموضوع، المصادق، المحمول. هل نريد كل المصادق أو بعض المصادر؟ هل الموضوع كلي أو جزئي؟ هذه الأمور التي ينبغي أن نتمكن منها أولا حتى نفهم القضية رقم واحد، حتى نتمكن من الاستدلال بشكل صحيح، حتى نتمكن من التعريف قبل هذا من التعريف بشكل صحيح. هذه كلها أمور أساسية وهي العقدة في هذا العلم أو في كثير من قواعد هذا العلم. إن تمكننا منها تخلصنا من الكثير من المشاكل. واضح؟ تحدثنا عن القضايا في الدرس السابق، نطبق ثم ننتقل إلى عنوان آخر. قال لابد، يعني لا مفر، يعني هذا أساس، يعني هذا لا نتمكن من الاستغناء عنه. جيد؟ هذه ما ندرسه اليوم، هذا الموضوع والعنوان الآخر أيضا في الأقسام، إن لقي منا عناية صحيحة كونوا على ثقة تامة بأننا سوف نتخلص من كثير من المشاكل التي نعانيها في المجتمع. الإطلاقات، التعميمات، هذه أس المشاكل في المجتمع هذا. واضح؟ لا نناقش، نحن عادة لا نناقش حالة هي الحادثة وإنما نعمم، وهذا التعميم خطير ويؤدي إلى أزمات. يعني مثلا، طبعا هذه إحدى الزائرات للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وتداركت في مداخلة أخرى، تداركت الوضع، يعني أنا ما أتكلم بقصد الإدانة لا، ولكن شوفوا القضية. راحت تزور، وهي تزور، إما ضاعت محفظتها، محفظة المال، أو إنها سرقت أو إنها فقدت، على أي حال ما عدها المحفظة خلاص. فهي صورت مقطع وبينت بأنها سرقت نشلت في حرم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكتبت في التعليق هكذا. نروح مكة نسرق، نروح عند السيدة زينب مو سوريا، عند السيدة زينب ينصبون علينا، نروح كربلاء، نروح النجف، نروح الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، نروح عند النبي. لاحظوا، شايفين شلون التخصيص؟ طيب أكثر سرقات تصير في أمريكا، أكثر سرقات تصير في بريطانيا، في فرنسا، وفي وضح النهار بالخصوص في الوقت المواصلة من الزحمة، هذا أمر طبيعي واضح. في فرنسا مو تجمع، في فرنسا داخلين مجمع، أحد الأخوة موجود إلى الآن موجود، مجمع تجاري، جاء واحد من وراء ومسكه من فخذه بطريقة إنه يشل، يعني يشل الحركة ما يخليه يتحرك، مسكه من فخذه بهذه الطريقة واليد الثانية سحب المحفظة وهرب. في بريطانيا يجي عند مقص يركض، الشنطة مو حاملتها المرأة هالشكل، يقصها ويشيلها وهو رايح. فليش نحصرها عند الإمام؟ الآن يقولون ولكن عند في المشاهد هذه القضية مستنكرة، ومن قال بأن كل ملو يمكن واحد ناصب يدخل؟ ما أبرأ ساحة الآخرين، بس أنت ما تدري منهم اللي داخل يزور، واضح له؟ فهذا يصرف الذهن إلى أن هؤلاء هذه المجتمعات الإيمانية هي المتهمة وهي اللي كذا. بعدين هذه نفسها الزائرة قالت ترى ما أقصد كذا التخصيص، وكل مكان فيه الزين وفيه الشين، فأنا قلت ما أدين كلامها على اعتبار الاستدراك، ولكن شوف الحالة لو ما استدركت، شايفين القضية وين صايرة؟ إذن لابد من دراسة القضايا، مو دراسة القضايا عشان نعرف بأن هذا موضوع وهذا محمول وبينهما نسبة، لا، حتى نقف على حقيقة السور وما يؤدي إليه السور وما هي الدلالة التي يعطيها السور، سور القضية. لابد من دراسة القضايا قبل دراسة طرق الاستدلال، لأن القضايا هي مواد الاستدلال وعناصره التي يتألف منها. تعريفها قال القضية هي الخبر، وطبقنا أيضا تقسيمها، تنقسم القضية إلى قسمين هما الحملية والشرطية، وقلنا بأن الشرطية ترجع إلى حمليتين بينهما علاقة. الحملية، إذن الأصل هو أن القضايا حملية. الحملية تعريفها، الحملية هو ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت الحكم للموضوع، أو نفي شيء عن شيء، يعني نفي الحكم عن الموضوع. الآن أقول الموضوع ولكن ربما يكون عن بعض مصادق الموضوع، أو الإثبات إلى بعض مصادق الموضوع، مو كل الموضوع، يعتمد على السور المحدد. وبعدين نشوف إذا كانت مهملة القضية يجوز التعميم فيها أو لا يجوز التعميم. طالما أن السؤال يرد هل تقصد كل أو بعض، معناته هي شنو القضية؟ غير محصورة. الآن بيجي بيان إن شاء الله. مثل خالد حاضر، هذا الموضوع جزئي أو كلي؟ جزئي. طالب ليس بغائب، في الأولى أثبتنا الحضور لخالد، وفي الثانية نفينا الغياب عن طالب، اسمه طالب الظاهر، واضح؟ إذن في الأولى أثبتنا الحكم للموضوع، وفي الثانية نفينا الحكم عن الموضوع، يعني سلبنا الحكم. تأليفها: تتألف القضية الحملية من ثلاثة أركان. هي أي طالب، طالب ليس به غائب، المحكوم عليه ويسمى الموضوع، المحكوم عليه يعني إثبات النسبة بين المحمول والموضوع، المحكوم به ويسمى المحمول، الحكم ويسمى النسبة. ففي المثالين المتقدمين الموضوع خالد في المثال الأول وطالب في المثال الثاني، المحمول حاضر في المثال الأول وغائب في المثال الثاني. النسبة في المثال الأول ثبوت الحضور لخالد، في المثال الثاني نفي الغياب عن طالب. هذا بالنسبة إلى القضية الحملية. في سؤال: الشرطية هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية أو أخرى أو عدم وجود نسبة بينهما، مثل إذا أشرقت الشمس، إذا أشرقت الشمس بعد الشرط نقول أشرقت الشمس مشرقة، إذن أثبتنا الشروق للشمس. إذا أثبتنا الشروق للشمس فالنهار موجود، تترتب النتيجة. النهار موجود قضية تسمى التالي، وإذا الشمس وإذا شرقت الشمس أشرقت الشمس هذه قضية أيضا أولى تسمى مقدم. واضح؟ هذا في الإثبات. في السلب: ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، لأن ربما يكون دق الجرس للتنبيه عن شيء معين غير وقت الدرس. فنفينا العلاقة الدائمة بين دق الجرس ووقت الدرس. واحد من يسمع الجرس راح يركض إلى الصف، شو يقولون للطلاب؟ وين بتروح؟ قال سمعت الجرس. قال هذه مو ملازمة دائمة، يعني مو بالضرورة، هذا يمكن جرس الفسحة مو جرس الدرس. تأليفها يعني القضية الشرطية: تتألف القضية الشرطية من ثلاثة أركان. هي المقدم وهو في المثال الأول أشرقت الشمس، وفي المثال الثاني دق الجرس، التالي وهو في المثال الأول النهار موجود، وفي المثال الثاني قد حان وقت الدرس. الرابطة يعني النسبة بين القضيتين، لا مو بين أي بين المقدم والتالي، نعم، وهي أدوات الربط، كإذا والفاء في المثال الأول وكلما والفاء في المثال الثاني، يعني ما يربط القضية الأولى بالقضية الثانية هو الرابط. إيه شلون وش في لوجود الرابط؟ وين؟ اي هذا الروابط. ما فهمت السؤال. لوجود الرابط. الوجود الرابط. لا مو في هذا. لا هذاك بحث اخر، وان كان هذا يعني من مصادقه، ولكن من المصادق الظاهره جدا، يعني هذاك يقصدون بامر اخر. تقسيم القضية اثنين: وتنقسم القضية حملية كانت أو شرطية إلى قسمين، هما الموجبة والسالبة. الموجبة هي القضية المثبتة، يعني أثبتنا المحمول إلى الموضوع، مثل المدرسة كبيرة، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. السالبة هي القضية المنفية، يعني إذا نفينا المحمول عن الموضوع أو عن بعض مصادق الموضوع، لأن احنا قلنا له لابد أن نحدد ونقف على المقصود، النسبة مثبتة أو منفية عن الكل عن البعض، أو جاءت على نحو الإهمال. طبعا إذا كانت جزئية، يعني الموضوع جزئي، بعد لا يرد كل وبعض، هذا جزئي ما عندك إلا هو. السالبة هي القضية المنفية، مثل خالد ليس بغائب، ومثل ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس. طيب لاحظوا الآن العنوان الجديد، أقسام الحملية. لو قلنا كربلاء قطعة من الجنة، كربلاء مفهوم كلي أو مفهوم جزئي؟ مفهوم جزئي. ولو قلنا الحسين عليه السلام ليس بطالب دنيا، الحسين جزئي أو كلي؟ جزئي. إذا كان الموضوع في القضية جزئيا تسمى القضية شخصية، إذا كان الموضوع في القضية جزئيا، يعني وش جزئيا؟ لا ينطبق على كثيرين، تسمى القضية جزئية شخصية. فنحن قد أثبتنا الموضوع المحمول للموضوع، والموضوع مفهوم جزئي، يعني هذا المثبت ينطبق على هذا الشخصي، على هذا الفرد. هذه واضحة. الموضوع جزئي تسمى القضية شخصية، ولكن عندما نقول الحب عاطفة وعقل، الحب مفهوم كلي أو مفهوم جزئي؟ كلي، مو كأنه كلي. ولو قلنا التحليل العقلي ليس بترف، كلي. التحليل العقلي أيضا كلي. إذا كان الموضوع كليا ووجه الحكم في القضية على الموضوع بصفة الكلية أيضا، يعني بدون النظر إلى المصادق، يعني عندما نحكم على الموضوع نحكم على الموضوع بالنظر إليه وعلى اعتبار أنه كلي، ما لنا شغل في المصادق. عندما تتحدث عن الحب تقصد حب الأب إلى أبنائه، تقصد حب العشيقة إلى عشيقها، تقصد حب مالك الكلب إلى كلبه، ما لنا شغل. النظر إلى ماذا؟ إلى الموضوع على اعتبار أنه مفهوم كلي. هذه تسمى طبيعية. فعندما يتحدث شخص ما، قبل أن نناقشه فيما قال ينبغي علينا أن نقف على نوع القضية، الموضوع والحكم. أنت لما أصدرت الحكم كنت ناظر إلى الموضوع بما هو موضوع، بعد الفراغ من حسم القضية إن كان هو كلي أو جزئي، أو ناظر إلى مصاديق الموضوع. إن كان النظر إلى الموضوع على اعتبار أنه مفهوم كلي طبيعي الموضوع، فيقال أن القضية طبيعية. فنقول إذا كان الموضوع كلياً وكان وجه الحكم في القضية على الموضوع بصفة الكلية، نقول بأن القضية طبيعية. لو قلنا المسلمون في شقاق، الشيخ علي منصور الحاكي يقول كل المسلمين أو بعض، هذا بالنظر إلى المصاديق، ولكن لم نعين الكمية، لم نحدد في المنطق ما الذي يحدد السر كل وبعض. بعدين التعيين أمر يختلف. يعني لو قلنا بعض المسلمين في شقاق، أولا نعرف بأن مو كل المسلمين، بعدين نجي ونشوف تعريف الشقاق، ثم ننتقل إلى التشخيص في الخارج، فنكون قد تجاوزنا مرحلة التحديد إلى مرحلة التعيين. يعني عينا هؤلاء من المسلمين الذين قيل عنهم أنهم في شقاق. إن كان النظر إلى المصاديق ولكننا لم نحدد كمية المصاديق التي انصب عليها الحكم، تكون القضية مهملة. مثال الإثبات: المسلمون في شقاق. مثال السلب: المؤمنون لا يلدغ من جحر مرتين. فهذه وش تفيدنا؟ اسمعوه، هاي مهمة. إذا لدغ من جحر مرتين، هل يسلب عنه حكم الإيمان؟ لا، لأن مو كل مؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، أو لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يثبت بأنه لا يلدغ من جحر مرتين. هذه وين تفيدنا بعد؟ في الجمع بين الروايات. في رواية في البحار عن كتاب الطرائف، تقول هذه الرواية: هكذا، بأن المؤمن مضمونها الآن للأسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راحت من بالي، ولكن المضمون هكذا: بأن الشيعي عمل ما عمل فهو في الجنة. وعندنا روايات أخرى تقول: أعينونا بورع واجتهاد. وعندنا روايات تفيد بأن الفصل يوم القيامة هو العمل، لا نسب ولا قرابة ولا، بالجمع بين الروايات نفهم بأن القضية هكذا. إن عاقبة الشيء إلى الجنة، لكن يعني إنما نخشى عليكم عالم الفصل. يمكن حتى مو هذه، نقول بأن الشيء جنة جنة، ولكن الجنة درجة، الدرجة الدنيا عند الشيعي في الجنة بمثابة النار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نصل إلى نتيجة، نتيجة رائعة. يعني نقول الشيعي أنت المفروض أنك ما تنام في الليل إذا كنت ممن وعدوا بسبب أعمالهم الدرجة الدنيا من الجنة. ملاحظ القضية وين؟ اللي عنده مليون ما يفكر في داتسون، ما يفكر في داتسون، وإذا أخذ سيارة مرسيدس هذا عنده شيء يعني دون مجتمع الأغنياء، ينظرون إليه نظرة دونية، لأن هذا المفروض عنده روز رويز، واضح؟ فبين الأغنياء كأنما محتقر. هذا يفكر في داتسون، لو يفكر في تويوتا، لو يفكر هذا، اجي تقول له داتسون يقول لك وشو داتسون. الشيعي هكذا لا يفكر في النار، ولكن يفكر هذه كأنها نار عنده. واضحة القضية صارت؟ هذا يفيد في الجامعة. تفضلوا. الفرق بين الطبيعية والمقبلة، شلون الواحد يعرف فرق بين القضية الطبيعية وهذه القضية المقبلة؟ إيه؟ يعني وجه حكم فيها عليه صفتي كلية، ووجه حكم فيها على مصادقه. أحس يعني شلون أخذ الفرق بينه؟ إيه لازم تسأل، لازم أنت تسأل. مو يعني ليش نقول لا تحكم بسرعة؟ أنت في هذا الحكم ناظر إلى الموضوع أو ناظر إلى المصادق؟ واضح؟ فتشوف الكتاب العلماء وش يكتبون، يكتبون فبالنظر إلى الموضوع كذا وكذا وكذا، يبين، هو يبين. يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. إذن هناك مراتب للإيمان، المرتبة الأفضل بأن يكون فيها المؤمن حذرا لا يلدغ من جحر مرتين. إذا لدغ مرتين فهذا مو معناه أنه هو مو مؤمن، واضح؟ مؤمن ولكن في درجة يحتاج إلى أن يقوي نفسه. الموضوع كليون، ووجه الحكم في القضية على مصادق الموضوع، ولكن مع إهمال بيان كمية المصادق المحكوم عليها، هذه تسمى مهملة. لو قلنا كل شيع، كل عاقل شيعي لأهل البيت عليهم السلام، كل عاقل شيعي، يجي واحد يقول يعني اللي مو شيعي مو عاقل، لا ينفي واحد، واضح؟ ولو قلنا بعض العلماء حكماء، هذه كل وبعض سورت المصادق، بسور يقتضي أن ما بداخل هذا السور ينصب عليهم الحكم، فالنسبة نسبة الحكم إلى ما في السور. ما الذي يحدد السور؟ كل وبعض كافة. هنا الموضوع كليون، ووجه الحكم في القضية على مصاديق الموضوع مع حصر كمية المصاديق المحكوم عليها كلا أو بعضا. وهذه المحصورة، هذه تسمى محصورة، والمحصورة تنقسم إلى قسمين، كلية وجزئية. الكلية ما حكم فيها على جميع المصاديق، والجزئية ما حكم فيها على بعض المصاديق. أقسام الحملية، قال: وتنقسم الحملية موجبة، موجبة كانت أو سالبة، باعتبار موضوعها، باعتبار موضوعها بالنظر إلى الموضوع. يعني الأصل في هذا التقسيم الموضوع، شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. إيه حصر البعض له؟ هذا تحديد. التعيين وش يصير؟ يحتاج إلى تشخيص، والتشخيص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعريف، تعريف الذي به تشخص. حددت الكمية بأن مو كل بعض، هذاك اللي تقصده تعيين، واضح؟ تعيين الكمية، لا تعيين المصاديق. حتى الكمية بعض ما تقدر، لا محددة، محددة بعض تحديد. شوف لا يصير عندنا خلط احنا بين الرياضيات والمنطق، واضح؟ حتى في قضية الجزئي والكلي، هناك المفهوم الجزئي والمفهوم الكلي، لا هني القضية الجزئية مو معناتها انما لا ينطبق على كثيرين، وانما ينطبق على بعض المصاديق. عندما نقول حددنا يعني ليس بكل او كل، التعيين يحتاج الى تشخيص، واضح؟ فلا يصير خلط بين المصطلحات. الشخصية وهي ما كان موضوعها جزئيا، مثل ماذا؟ قال: البصرة ميناء العراق. البصرة جزئي، إذن هي شخصية. محمود ليس بمجتهد، محمود جزئي، إذن القضية شخصية. الطبيعية وهي ما كان موضوعها كليا، ووجه الحكم فيها يعني في القضية، عليه يعني على الموضوع بصفته كليا، يعني لا ننظر إلى المصاديق. مثل: الإنسان نوع، الضاحك ليس بجنس، واضح؟ فبالنظر إلى نفس الموضوع. المهملة وهي ما كان موضوعها كليا، ووجه الحكم فيها على مصاديقه، يعني في القضية على مصاديق الموضوع، مع إهمال بيان كمية المصاديق المحكوم عليها. مثل: الإنسان في خسر. كل الإنسان في خسر؟ تقول لي لا، بعض الإنسان في خسر. الطالب المجد لا يرسب. كل طالب مجد لا يرسب؟ ما أدري، ربما كل وربما بعض. المحصورة وهي ما كان موضوعها كليا، ووجه الحكم فيها على مصاديقه، مع حصر كمية المصاديق المحكوم عليها كلا أو بعضا، مثل ماذا؟ كل نبي مبعوث من قبل الله وبعض الطلاب فقراء. يقسمون المحصورة، وتنقسم القضية المحصورة إلى قسمين هما الكلية والجزئية. الكلية وهي ما حكم فيها على جميع المصادق، مثل كل نفس ذائقة الموت، السور استوعب كل المصادق، ولا شيء من الكسل بنافع. الجزئية وهي ما حكم فيها على بعض المصادق، مثل بعض المدارس الدينية وبعض الطلاب ليسوا بمجتهدين. في قضية الحب عاطفة وعقل، هل تقصد كل الحب عاطفة وعقل أو بعض الحب؟ لاحظوا، يقولون بأن الألف واللام تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق بالضرورة أو لا، هذه فيها بحوث، ولذلك فرقنا بينها وبين، إلا إذا قيل بأن النظر إلى الموضوع وإن كان الحكم مستوعبا إلى كل المصادق، حتى إذا مثل المثال اللي جابه في الكتاب، ولكن هذا مو ثابت، هذا تأخذونه تشوفونه في المظفر إن شاء الله. مو مطلوب منه هني مثلا الانسان في خاص، مو مطلوب منك انه بس تحدد إيه؟ صحيح. يشجر فيقول: الحملية شخصية طبيعية مهملة محصورة، اما واما واما واما، والمحصورة كلية او جزئية. الان الحملية الموجبة فقط على اعتبار مواقع وجود موضعها إلى ثلاثة أقسام. مواقع الوجود يعني إما في الذهن وإما في الخارج، إما في الذهن وإما في الخارج. فيقول: الذهنية وهي ما كان موقع موضوعها الذهن، مثل أنت تبحث قضية شريك الباري أو شريك الخالق، تبحثها، ولكن هذا البحث وين محله؟ الذهن، لأن شريك الباري مو موجود، واضح؟ فتقول بأن هذه القضية ذهنية، فإن مفهوم شريك الخالق لا موقع له إلا الذهن، لأنه ليس له مصداق في الواقع الخارجي. إذن إن لم يكن للموضوع مصداق في الواقع الخارجي، إذن فهو ذهني. الخارجية وهي ما كان موضوعها الخارج، ومعناه أن الحكم فيها يوجه إلى مصادق الموضوع، المصادق الموجودة في الخارج، مثل كل طالب يحضر درسه غدا، يعني الطلاب الموجودين الآن، كل الطلاب الموجودين الآن مطلوب منهم، وينهم الطلاب؟ في الخارج. كل هؤلاء اللي في الخارج مطلوب منهم أن يحضروا الدرس غدا، فإن المقصود بكل طالب هنا الطلاب الموجودون حاليا. إذن ذهنية وخارجية، وعندنا قضية حقيقية وهي ما كان موقع موضوعها الخارج، الحاضر والمستقبل، ومعناه أن الحكم فيها يوجه إلى مصادق الموضوع الموجودة في الخارج، أي خارج الحاضر والتي ستوجد في المستقبل. أن نقول بأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حقن دمه وماله وعرضه، هذا متى؟ الناس الموجودين في الخارج الآن، ومن سيوجد في الخارج في المستقبل أيضا. فهذا الحكم يستوعب الموجود في الخارج الآن والموجود في الخارج مستقبلا، يسمى حقيقة. تفضل. الأقسام اللي مرت الأربعة فوق، الأقسام الأولى المحصورة والمهملة موجودة في تكون تصير ذهنية وتكون خارجية أحسنتم أحسنتم أي ولكن هذا متى يصير؟ إذا حددت الاعتبار بالنظر إلى كذا فهي ذهنية، بالنظر إلى كذا فهي حقيقية، بالنظر إلى كذا فهي خارجية، والتي ستوجد في المستقبل مثل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، فإن المقصود بذلك كل من قال كلمة الشهادة من الناس الموجودين في الخارج الحاضر والذين سيوجدون في المستقبل. الخلاصة الحملية الموجبة إما أن تكون ذهنية أو خارجية أو حقيقية. أقسام الشرطية متصلة ومنفصلة يأتي الحديث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.